شرح ثلاثة الأصول. قال المصنف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: ودليل الصلاة والزكاة أي أنهما من الدين. وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. هذه الآية تضمنت ثلاثة أمور: الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. فدليل الصلاة ويقيم الصلاة، فالصلاة عبادة البدن. ودليل الزكاة ويؤتوا الزكاة أي يؤدونها، فالزكاة عبادة المال، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. والثالثة تفسير التوحيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو تفسير التوحيد، فإخلاص الدين لله هو التوحيد نفسه. قال: وذلك أي ذلك المأمور به في الآية دين القيمة، أي الملة القويمة التي لا عوج فيها ولا نقص، لأنها دين الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: ودليل الصيام أي دليل وجوبه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية. الصيام معناه في اللغة الإمساك، صام عن الشيء أي أمسك عنه، وفي الشرع إمساك بنية عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام المنصوص عليه في الآية هو صيام رمضان، وقد بينه في قوله بعد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشروط وجوب الصيام هي: أولا التكليف، ويشمل البلوغ والعقل. ثانيا الإقامة. ثالثا السلامة من الأمراض المبيحة للفطر. رابعا دخول شهر رمضان بالبينة، وهي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وتزيد المرأة شرطا واحدا، وهو الطهارة من الحيض والنفاس. ويحرم عليها صيام رمضان، ولكن تصومه قضاء. وقد بين الله عز وجل الحكمة من الصيام بقوله تعالى: لعلكم تتقون، أي تتقون الله بصيامكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية من شهوة النفس، وكذلك وقاية للسان من الرفث. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن ذلك أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال المصنف رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: ودليل الحج أي دليل وجوبه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية. الحج لغة القصد، واصطلاحا قصد البيت الحرام في وقت مخصوص لعمل مخصوص على هيئة مخصوصة في وقت مخصوص، وهو أشهر الحج المعروفة، لعمل مخصوص وهو الأركان المعروفة على هيئة مخصوصة منها الإحرام. والحج واجب كسائر أركان الإسلام، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وأصح القولين أنه على الفور في أول زمن الإمكان،